نعم ولا نذكر القضية هذه قضية ظاهرة ولا فيها فوائد كثيرة منها أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فإن لها خيار خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها أن أنه إذا صدق على إذا صدق الغني على فقير ثم أهدى الفقير الغني حل له ذلك وإذا كان من بني هاشم ولا يأكل الصدقة يحل له كما أهدي لبريرة لح صدق عليها بلح والفقيرة فأهدت النبي صلى الله عليه وسلم فأكل ولا يأكل الصدقة عليه الصلاة ومنها وفيها الولاء أن الولاء يكون لمن أعتق هذه ثلاث قضية يعني واضحة فالنفذ الأخرى كانت السنة يعني ثلاث سنة ظاهرة هذه واضحة وهناك أحكام أخرى كثيرة لكن هذه الواضحة أن الولاء يكون لمن أعتق وأن الفقير إذا صدق عليه الغني جاز أن يعطيه الصدق الغني على الفقير جاز للفقير أن يهدي الغني منها أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فلها خيار نعم ومعروف ان الزكاة ثلاثة أحوال من عبد بن هاشم بن المطلب بن هاشم بن المطلب لأن بن المطلب لم يفارق بن هاشم لا في جاهلية ولا في الإسلام نعم لكن عائشة كبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم الظاهر نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ولي النعمة هو العتق النعمة لأن السيد أنعم على رفيقه في العتق هو قال هو لي النعمة صاحب نعمة قال الله تعالى ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعم عليه يمسك عليك زوجك فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أنعم على زيد حيث اعتق ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أنعم الله عليه بالإسلام والإيجاد وأنعمت عليه يا محمد بالعتق عليه الصلاة والسلام هنا ولي النعمة يكون الولاء لمن ولي النعمة وهو السيد المعتق نعم وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا وأهدت لعائشة لحما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صنعتم لنا من هذا اللحم قالت عائشة رضي الله عنها تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية نعم تغيرت حاله لما جاءها صدقة ولما أهدف صار هدية وتغير حاله نعم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال لما أدخله الفقير إلى بيته تغير الغني إذا جاء وأعطى الفقير صدقة صار صدقة فإذا أدخله بيته صار تغيرت حاله جاز أن يهدي الغني به نعم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة وهو لنا هدية وخيرت فقال عبد الرحمن وكان زوجها حرا قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا أدري وهذا في مسألة سوى أن زوجها عبد ليس حرا وابن قاسم هنا متردد ولا مرة قال حر ومرة قال لا أدري، هذا يدل على ما عنده ضبط. مرة قال زوجها حرة ومرة قال لا أدري، الصواب أن زوجها عبد، هذا هو الذي دلت عليه رواية الصحيحة. أما هذه الرواية شاذة، هذه الرواية شاذة من خارج الرواية الصحيحة، الصواب أن زوجها عبد، ولهذا خيرت، لو كان زوجها حرة ما خيرت، لأن صوت أعلى من صوت حرة وهو عبد خير. نعم. وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن أبي هشام قال ابن المثنى حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو هاشم قال حدثنا مهيب قال حدثنا عبيد الله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان زوج بريرة عبدا. نعم هذا هو الصواب. نعم. وحدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه، فقاله عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق. يعني ثلاث سنن ظاهرة، يعني هناك سنن أخرى مثل باع المداينة وباع التقصيد، خبز وعندك وأدم وأدم كذا عندك ضبط عندك خبز وأدم. نعم نتكلم عليها. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك، فذلك فإنما الولاء لمن أعتق. هذه قاعدة عند الولاء كلها لمن أعتق، يعني إدام، يعني خبز وإدامة أدمن. نعم أدم خبز وأدمن بس ما لك هذا وجه واحد. ها على وزن كتب خبز وأدم من أدم البيت، يعني وأدم يعني شمع إدام. نعم يعني ما يعتدم به. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. الولاء معناه عصوبة، سببها نعمة المعتق على ركبته بالأسف، عصوبة سببها نعمة المعتق على ركبته بالأسف. والولاء لحمة فلحمة النسب لا يباع ولا يهب وهبته، وأنه لو باع الولاء وهب فإن البيع باطل والهبة باطلة، فإن الولاء لحمة فلحمة النسب. فكما أن الإنسان لا يبيع نسبه من أقاربه ومن أهله، فكذلك لا يبيع الولاء. هل الإنسان يستطيع أن يبيع نسبه؟ كان فلان ابن فلان يسبب ينتسب الى قوم اخرين، ما يبيع نسب، النسب ما يباع ولا يهب، وكذلك الولاء تحضر كلمه نسب لا يباع ولا يهب. اقوله ان النسيان على عبد الله بن دينار يعني تفرد به عبد الله بن دينار، وكذلك تفرد به عبد الله بن عمر. هذا حديث فرد وهو من اصح الحديث، ما يلزم من كل حديث غير فرد ان يكون ضعيفا، ومن اصح الحديث قال الناس كلهم عيال عبد الله بن دينار، يعني انه من افراده. فالنسب

هذا من كبائر الذنوب من ينتمي إلى غير موليه، كما أن الإنسان إذا انتسب إلى غير آبائه من كبائر الذنوب أيضا. الشخص ينتسب إلى غير آبائه وأجداده إلى غير قبيلته ينتسب إلى قبيلة أخرى هذا من كبائر الذنوب، هذا كفر بالنعمة. كذلك المولى إذا انتسب إلى غير مواليه الذين عتقوه من كبائر الذنوب، النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وعلى هذا يدل على من كبائر الذنوب. فلا يجوز، لأن الولاء وهو العصوبة الوهم على العصوبة، وهي عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، يبقى الولاء يبقى ما ينتقل إلى غيرها، لا ينتقل لا يباع ولا يوهب، بل يبقى منتسبا إلى مواليه، كما أن الإنسان يبقى منتسب إلى آبائه وأجداده وقبيلته. فلا يمكن أن ينتقل نسب الإنسان إلى غيره، النسب لا ينتقل والولاء لا ينتقل، الولاء لحمة كلحمة النسب. فلو انتسب الإنسان إلى غير أبيه وأجداده هل ينتقل؟ يكون كذاب، يكون هذا كافر بالنعمة، كفر بنعمة أبيه وأجداده، فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الكبيرة، ويبقى ونسبه باقي. كذلك المولى إذا انتسب إلى غير موليه كفر النعمة وهو ملعون مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ويبقى تبقى نسبته إلى مواليه. نعم. إيش؟ عندك إيش؟ كذا سؤال أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه. إيه. وهذا خارج الخد الغالب. خارج الخد الغالب. وإلا فلو أذنوا له فلا يجوز له أن يتوالى إلى غير أبائه، والمولى والعبد لا تسب إلى غير مواليه ولو أذنوا له. هذا خارج الخد الغالب. كقوله تعالى: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم. فالربيبة بنت الزوجة ربيبة، سواء كانت في الحجر أو ليست في الحجر. أما قوله تعالى: التي في حجوركم، هذا خارج الخد الغالب. مثل قوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردتم تحصنا. البغاء الزنا، لا يجوز الإنسان أن يكره الأمة على الزنا حتى ولو لم تريد التحصن، لكن قول إن أردت تحصنا لبيان الأغلب، الغالب أنها لا تريد التحصن فهم يكرهونها، ولكن حتى لو لم تريد التحصن فلا يجوز إكراهه على البغاء. البغاء حرام، إكراهه على البغاء أو الزنا حرام سواء أرادت أو لم تريد، هذا خرج لفظ الغالب. ورضاء يكون الذي في حجوركم نسائكم، ولا بغير ذي مواليه يعني الغالب أنهم لا يأذنون له، ولو قدر أن هناك حاجة بينه فلا يجوز، لا يجوز أن ينتقل إلى غيره سواء أذنوا أو لم يأذنوا، لكن هذا المراد بين الأغلب، الغالب أنهم لا يأذنون له. أما قول بعض قول من قال أنه يجوز إذن فهذا قول طائف لا وجه له. قول بعضهم منه إذا أذنوا له جاز، هذا قول ضعيف. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن القاري، تشديد الياء تخفيف الله بالنسبه الى القاره قبيله القاره. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة، لا يقبل منه عدل ولا صرف. هذا وعيد شديد على انتساب العبد لغير مواليه من كبائر الذنوب. قال عليه لعنة الله والملائكة، ولا منه صرف ولا عدل، يعني فريضة ولا نافلة. صرف الفريضة والعدل النافلة، يعني على وعيد شديد وأنه من كبائر الذنوب. نعم. يعني حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تولى قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. تولى يعني كسب إلى غير مواليه السيادة. نعم. الذي يعتقوه. نعم. وحدثنيه إبراهيم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال: ومن والى غير مواليه بغير إذنهم. وحدثنا أبو كريب وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى تو فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. نعم في هذا الرد على الرافضة الذين يقولون أهل البيت خصوا بشيء دون الناس فإن علي رضي الله عنه قال ليس عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة الرد على الرافضة الذين يقولون أهل البيت خصوا بشيء دون الناس وأن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بالخلافة وأن الخليفة بعده علي وأن الصحابة أنكروا أخفوا النصوص وما عندنا شيء إلا ما في هذه الصحيفة وليس فيها إلا الجراحات وأسنان الإبل وفيها تحديد حرم المدينة وأنه ما بين عير إلى ثور وأثور جبل صغير مجوّر خلف أحد جهة الشمال والجنوب وما من جهة الشرق والغرب ما بين اللابتين ما بين اللابتين وفيه تحريم الانتساب إلى غير الآباء والأجداد والقبيلة وأن انتسبنا كبائر لأن لعن مفعل ذلك وفيه تحريم الانتماء انتماء العبد غير مواليه وأنه من الكبائر لأن رسولنا على من فعل ذلك وفيه تحريم الإحداث في الحرم وأنه من كبائر الذنوب وكذلك إيواء المحدث الحدث البدع أحداث البدع قول ما أحدث فيها أن هذا ما ليس من المفروض وإيواء المحدث الجاني حتى لا يقام عليه الحد والمبتدع إيواءه من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا من أحدث البدع والجناية في المدينة ومن آوى المحدثين كل منهما ملعون كل منهما ارتكاب كبائر الذنوب وكذلك من انتسب الى غير ابائه واجداده والسيد اذا انتبع الى غير مواليه كلهم ملعونون لارتكاب كبائر الذنوب اربع كبائر هو محدث كبيره والحدث بريئه كبيره انتساب الانسان الى غير ابيه كبيره انتساب المولى الى غير مواليه كبيره كل هذه اربع كبائر لعن عليه النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقول عفوانك وذمة المسلمين واحدة يسعى نعم ذمة المسلمين يسعى بها أدناهم يعني المسلمون كالشيء الواحد فإذا أجار شخص فإن فلا أحد يغفر ذمته إذا أمن شخص من المسلمين رجلا من الكفار فلا أحد يتعرض له بالشرك ولو كان عبد ولو كان امرأة ولهذا أجار أم هانئ علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجل المشركين أراد علي أن يقتله فقال النبي قد أجر لما أجرت يا أم هانئ ثم تمشي واحد يسعى بها واحد ولو كان رجلا ولو كان عبدا او امرأة فاذا امن عبد او امن امرأة ثمة مسلم واحد لا احد يغفرها نعم. حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن ابيهم قال حدثني اسماعيل بن ابي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار. وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. هذا في فضل العتق وأن من أعتق عبدا كان من أسباب سلامته من النار بعثه من النار وأنه من أسباب المغفرة، وأن يعتق كل عضو منه عضو منه، وفي أنه يستحب أن يكون كامل الأعضاء، كامل الأعضاء لأنه يعتق كل عضو منه مقابل عتقه، إذا كان سليم الأعضاء سلمت أعضاء من النار في فضل العتق، أنه العتق أنه كبير وأنه من أسباب دخول الجنة، من أسباب العتق من النار. نعم، وأن أعضاءه أعضاء المعتق تعتق من النار، كل عضو مقابل العضو الذي اعتق من العتق. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجان عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقبه مؤمنه اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. نعم، وفي التقييد بالرقبه المؤمنه، وحتى الرقبه غير مؤمنه فيها اجر، المؤمنه افضل في كفاره القتل، اشترط الله ان تكون رقبه مؤمنه في كفارة الظهار، كفارة اليمين لم يقيد بالإيمان. نعم، بعض العلماء حمل هذا على هذا، حمل المطلق على المقيد. نعم. وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري قال حدثنا واقد يعني أخاه قال حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه فذكرته لعلي بن الحسين فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار. نعم، هذا فيه فضل السلف الصحابة ومبادرته من الخير، لما سمع الحديث اعتق عبدا اعطي به 10,000 ولم يبالي، اعتقه وما اعطاه به 10,000 درهم. نعم، رغبه في الفضل والاجر. نعم نعم فيه. نعم فيه في اجر ولو كان كافر، لكن المؤمن افضل. نعم، لا شر ضرر، إذا كان شر ضرر شيء آخر، إذا كان شر من عتق ضرر حتى ولو كان مؤمن، إذا كان ضيق وليس له كسب هو يبقى أو لا، من بعضهم لا يرغب أن يعتق، يبقى عند سيد أحسن يأكل ويشرب ويختم يضيق بعضهم، لكن العبد نعم، الأصل أن العبد يعني ضعيف ما يكون من شرط. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وفي رواية بن أبي شيبة ولد والدة. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع حاول وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاول وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري كلهم عن سفيان عن سهيل بهذا الإسناد مثله وقالوا ولد والدة. نعم، وهذا فيه فضل عتق، وأن الولد إذا أعتق والده فإنه يجزي، وما عداه فإنه لا يجزي والد ولده، لأن الوالد له فضل عظيم على ولده والسبب في وجوده، فلا يمكن أجزيه ويقوم برد الجميل إلا إذا وجده عبدا اشتراه ثم أعتقه. لا يجزي ولد والده إلا أن يجده عبدا فيشتريه ويعتقه، لأنه في هذه الحالة أعتق رقبته من الحر من الرق وجعله حرا يعبد الله. في الأول كان مقيد في الرق ثم أعتقه، إذا وجده وأعتقه في هذه الحالة جازاه. تجبه الظاهرية على أنه لا يعتق عليه إلا إذا اعتقه، لا بد من شيء العتق، فلو اشترى أباه أو اشترى ابنه فلا يعتق. ذهب الجمهور إلى أنه يعتق عليه بدون اختياره إذا كان من الأصول أو من الفروع. فإذا كان وجد أباه أو أمه أو جده أو جدته على الأصول أو ابنه أو بنته أو أبنائهم فإنه يعتق عليه بمجرد الشرع. فإذا اشترى أباه عتق عليه ولو لم يقل أنت عتيق، لأنه لا يسترق أباه. أو اشترى جده أو أمه وجدة عتق، أو اشترى ابنه أو بنته أو ابن ابنه أو بنت أو ابن بنته يعتق عن بين نفسه، ولا يحتاج إلى أن ينشئ العتق. هذا ذهب علمه إلى هذا، إلى أنه إذا اشترى أحد عمودي النسب عتق مجرد الشراء كالآباء والأجداد والأمهات والجدات والأبناء والبنات وأبنائهم. أما إذا اشترى أخاه أو ابن أخيه أو عمه أو ابن أخيه فلا يعتق إلا بالعتق. هذا الذي ذهب إلى الجمهور. والظاهرية قالوا لا يعتق مطلقا حتى ولو كان أباه إلا إذا اعتقه، وأخذوا بظاهر الحديث لا يجي ولد والده إلا أن يجده إلا أن يشتره فيعتقه إلا على أنه لابد من شهادته وأنه لا يعتق عليه، هكذا أخذ الظاهرية. لكن قول الجمهور هو المعتبر أنه يعتق عليه مجرد الشراء إذا كان من أصوله وفروعه. نعم يبقى له فضل ما في شك، ها إذا هذا فضل عظيم له فضل. نعم كتاب البيوع بارك شب. نعم يجب يعتق عليه بدون اختيار على الصحيح إذا اشترى عتق حتى ولو لم يعتق، يعتق بمجرد الشراء. نعم سم. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. نعم قوله صلى الله عليه وسلم فإن تسمية الصفوف من تمام الصلاة، ألا يكون هذا صارفا للأمر عن وجوب الاستحباب؟ لا ما يصرف تمام الصلاة، يعني الشيء الذي تتم به تمام الصلاة منها، إذا لم تتم الصلاة ما صح، إذا نقصت الركعة نقول ما تم الصلاة ما صح، ما يدل على الاستحباب. من تمام الصلاة يعني الشيء الذي يتمها ولا تصح إلا به. نعم إذا دعا الإمام للشيشان قد يستدل به بعضهم على أن التسوية على أن عدم التسوية تبطل الصلاة قد. نعم والصواب أنه واجب. نعم لا تبطل الصلاة. نعم يقول أحسن عليك إذا دعا الإمام للشيشان وبات على حالهم فهل تبطل صلاته؟ دعا في القنوت يعني. نعم هذا بكام من خشية الله استنصار استنصر الله للمسلمين، هذا ليس من أجل الدنيا. نعم يقول سألني أحد الإخوان هل أنت متزوج؟ فأخبرته أنني لم أتزوج، فقال لي زوجتك ابنتي، فقلت له قبلت وصافحته ووضعت يدي بيده فهل تم الزواج؟ وماذا يترتب على هذا الكلام علما أن ابنته في بلد بعيد؟ نعم هذا لابد من رضا الزوجة وتسميتها، ولابد من الشهود شاهد عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، لكن ما عند الشهود ما يصح. ولابد أيضا من أخذ إذنها، يقول لا تكح الأيم حتى تستمر ولا الذكر حتى تستأذن. قال رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. ما يكفي هذا. نعم أقول أحسن الله، هل يأثم من مد رجليه نحو المصحف متعمدا أم غير متعمد؟ أسمعنا أن الشيخ محمد بن تيمين حفظه الله يكفر من مدها متعمدا، هل هذا صحيح؟ إذا كان قصد إهانة المصحف إذا كان بهذا القصد، أما من مده بغير قصد إذا مده يعني قصد استهانة إهانة المصحف أو إهانة بكلام الله، نعم بهذا القصد. أما بغير هذا القصد تكون مده من غير قصد أو مده ليستريح، لا ما له قصد. نعم ما حكم الذهاب إلى السحرة والكهان من أجل اختبارهم والتأكد من أمرهم ومن ثم تحذير الناس منهم أو إبلاغ الجهات المعنية بذلك؟ أرجو ألا يكون في هذا حرج، لكن قصده اختبارهم والتبليغ عنهم

إذا نوى الإمامة والإمام نوى المأموم فلا بأس بما سبق تحول الإمام إلى المأموم إذا كان هناك حاجة. لكن ما ينبغي هذا، ما ينبغي أن يتحول إلا لحاجة، هنا ما في حاجة تدعو إليها. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل الجهمية منحاصرة في ثلاث طبقات كما ذكر شيخ سان تيمية في ولاة الجهمية والمعتزلة الأشاعرة أم يتفرع عنها طوائف أخرى؟ الجهمية، نعم، الشيخ السامع يقول الجهمية ثلاث طبقات، جهمية الأشاعرة، جهمية المعتزلة، الجهمية المحضة. الأشاعرة سموا جهمية والمعتزلة جهمية، لأن فيهم نوع من التجهم، والتجهم يعني القول بمذهب جهم، مذهب جهم نفس الصفات. فالمعتزلة فيهم تجهم لأنهم نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء والأشاعرة فيهم تجهم لأنهم أثبتوا سبع الصفات ونفوا بقية الأسماء وأثبتوا الأسماء، والمحضة نفوا الصفات والأسماء. فالجهمية المحضة الذين نفوا الصفات هم الذين كفرهم العلماء والأئمة، حتى قال عبد المبارك ليسوا من 72 فرقة، خارجون من 72 فرقة، كفرهم 500 عالم كما ذكر العلامة ابن القيم. وأما المعتزلة فبعض العلماء كفرهم بعضهم بدعهم، الجمهور على أنهم مبتدعة ومن العلماء كفرهم، وأما الأشاعرة هم مبتدعة. نعم. أحسن عليك، إذا سهى الإنسان وفصل بفاصل، هل لهذا الفاصل رابط؟ مثل ما سبق، مثل ما فعله النبي لو خرج من المسجد ورجع أو تكلم ما يعتبر فاصل، لكن إذا طال الفاصل عرفا ساعات مثلا أو أحدث فقد وضوءه أو تكلم بكلام باطل ينافس سب أو شتاء يعيد الصلاة من أول. أما إذا كان الفاصل ليس طويل عرفا هذا يرجع إلى العرف، مثل ما فعل النبي كونه خرج إلى بعض حجره، كونه خرج من المسجد تكلم من أول المسجد إلى آخر، كل هذا يعتبر فاصل طويل. أما إذا طال الفاصل عرفا أو انتقل وضوءه أو تكلم بكلام ينافس الصلاة فإنه يستأنف الصلاة من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم حضور الاحتفالات التي يدعى إليها المغنون ويرفع فيها الاحتفالات التي ما حكم حضور الاحتفالات التي يدعى إليها المغنون ويرفع فيها الغناء، وما توجيهكم ونصيحتكم وفقكم الله؟ نصيحتي إذا كان هذا المكان الاحتفال الذي فيه غناء، غناء معه غناء معه مزمار ومع الشهلات غناء يلهب النفوس ويوقظها محرم ولا يجوز حضوره إلا على وزن إنكار، إذا كان يستطيع ينكر ويزول المنكر فلا بأس، أما إذا كان لا يستطيع الإنكار أو لا ينكر فلا يجوز، لأنه إذا جلس كان شريكا في الإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، فإما أن ينكر وإما أن ينصرف. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز أن تعطي البنت والدتها من الزكاة، خاصة أن والدتها فقيرة جدا، مع علم أني لا أدري هل تنفق عليها أو لا تنفق؟ هل يجوز إيش للبنت؟ هل يجوز أن تعطي البنت والدتها من الزكاة، خاصة أن والدتها فقيرة جدا، مع العلم أني لا أدري هل تنفق عليها أو لا تنفق؟ البنت يعني؟ هكذا أحسن الله إليك. الزكاة لا تعطى للوالدين ولا للأجداد ولا للجدات، ولا تعطى للأبناء ولا للبنات ولا لأبنائهم ولا لبناتهم، لا تعطى للأصول ولا للفروع مطلقة، سواء كان ذكر أو أنثى. الإنسان لا يعطي زكاة لأبيه ولا لجده ولا لأمه ولا لجداته ولا لأبنائه ولا لبناته ولا لأبنائهم، فروعك وفروعك وأصولك لا يعطون من الزكاة، بل يجب أن تنفق عليهم من غير الزكاة، إذا احتاج تنفق عليهم من غير الزكاة، لكن تعطي الزكاة للأخ وللأخت ومن الأخ ومن أخ العم والخال، إذا كان لم يكن عندك في البيت ولم تنفق عليه وكان محتاجا فقير تبدأ به، بل هو أولى من غيره، صدقة على القريب صدقة الصلة. نعم. وعلى هذا تكون هذه البنت التي تعطي أمها من الزكاة لا يجب لا تجزئها ولا يجب لها. نعم. يجب عليها نعم يجب عليها أن تنفق على والدتها إذا كانت محتاجة من غير الزكاة. نعم. يقول أحسن إليك. نعم. والزوجة في خلاف، والصواب أنها لا تعطي زوجها، لأنها إذا أعطت زوجها

هذا احدى الاوجه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الامام احمد صلاه الفجر رويت عن سته اوجه وسبعه كلها جائزه، يصلي على احدى الصلوات في صلاه الفجر ثبت في الاحاديث، يصلون مثلا اما ان يصلون صفوفا ثم يصلي بهم الامام ثم يركعون جميعا ثم يصلي الصف الذي يليه ويبقى الصف الثاني والثالث يحرس، ثم اذا قام تقدم الصف الاول وتاخر الصف الثاني على احدى الصلوات، او يصلي بطائفه وطائفه تحرس يصلي ركعتين ثم يصلي بطائفه ثانيه ركعتين الاولى له فريضه الثانيه نافله، هذه وجه اختار احدى الوجوه التي تناسب الحاله. نعم. اذا قام الامام من التشهد الاول ولكن الماموم لم يكمل تشهده بسرعه الامام، هل يجوز ان اتابع الامام بالتكبير واقوم معه بدون اكمال؟ لا يكمل الى ركعه اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، يكمل ويدفع قصير. نعم. نعم. كيف الفاتحه يبقي ايه او اثنين يكملها ويدفع الامام. نعم. كيف نجمع بين الحديث الذي افاد انه لا تاكل جباه الموحدين المصلين، والله يقول في ايه منع الزكاه يوم يخمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم؟ إيه هذا في موقف القيامة، تكوى بها الجباه والجنوب في موقف القيامة، ما من رجل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها في قاع قطر في يوم القيامة قبل دخول النار، يبطح لها ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفحة من النار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت وعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، هذا قبل دخول النار. وكذلك إذا كان صاحب إبل أو بقر أو غنم لا يودي زكاته يبطح لها بقاع قرقر تطعه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أفواهها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بها العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، هذا ثابت في الحديث الصحيح، هذا في موقف القيامة. إذا كان يوم القيامة ودخل النار لا تأكل النار وجهه، هذا مكان هذا في موقف هذا موقف. نعم. يقول أحسن الله إليك إذا كان هناك مظلمة لكافر على مسلم كيف يكون حساب يوم القيامة؟ الله أعلم. قصاص يعني أخذ حقه، احتمل أنه يأخذ حقه في موقف القيامة قبل دخوله الجنة يقتص له يوم القيامة. نعم. هل أوقات النهي تشمل أداء الفرائض، أي أن من لم يقم إلا والشمس طالعة في أول طلوعها هل يصلي الفجر أم ينتظر حتى ترتفع قيد رمح؟ لا، الفرائض ليس لها وقت نهي، يصلي فريضهم صلي الفريضة ولو في وقت النهي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث من نام عن صلاة ونسها هل يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وهذا عام إذا استغل عند طلوع الشمس قرب طلوع الشمس أو عند طلوع الشمس صلي ولو عند قرب الشمس، إنما هذا النهي للنوافل من الفرائض يصليها. نعم. حيث المسجد فيه خلاف من العلماء من قال إنها لا تفعل في المسجد وهم الجمهور، وقالوا أحد هنا أصح وأكثر يجلس، وقالوا أخليها العلماء أنها تفعل لأنها من ذوات الأسباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام خصص عموم النهي، وهذا أرجح من ذوات الأسباب مستثنى مثل تحية المسجد سنة الوضوء وإعادة الجماعة على الفريضة وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف كل هذه مستثنى. نعم. يقول ما حكم أن يتوضأ الشخص من برادات المخصصة للشرب علما بأن الماء غير متوفر إلا بهذه البرادات؟ لا يجوز الإنسان أن يتوضأ من البرادة، البرادة هو عدة الشرب وقفت على للشرب ما وقفت للوضوء، وإذا توضأ منها فلا تصح صلاته عند بعض أهل العلم لأنه صلى بماء مغصوب كما لو غصب الماء وكما لو صلى في ثوب الحرير، وقال أخونا تصح ما عليه

سأله تحية ولتلب لأخي المسلم. نعم. يقول أحسن إليك: إذا صلى إنسان مع أناس يداومون عن القنوت في صلاة الفجر ومعهم من لا يرى الدوام عن القنوت بل في وقت النوازل، فلما قنتوا يقول لا يقنت معهم ولا يرفع يديه، ولا يرفع يديه، لا أصاب أنه يتابع الإمام ولو كان لا يرى القنوت. فالإنسان إذا صلى مع من يقنت يتابعه. كان الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القنوت في الفجر، وإذا صلى خلف من يقنت قنت معه جمع للكلمة ودرع للفتنة لا يشد الخلاف شر. ولما صلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بالناس في منى واجتهد وأتم الصلاة صلى معه الصحابة وصلى معه ابن مسعود وكان لا يرى إتمام الصلاة، فلما سلم حوق المسلم قال لا حول ولا قوة إلا بالله، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا المكان ركعتين، صليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، وصلى أيضا خلف عثمان في أول خلافته، فليت حظي من أربع ركعتان من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل له: إذا كنت ترى أنه مصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله وتصلي خلفه، قال الخلاف الشر. كيف تصلي خلفه وأنت ترى أن هذا لا وأنه لا ينبغي وأنك ترى أنه مصيبة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فقال الخلاف الشر، لا أريد أن أخالف ولا أريد أن أشد، فلا أشد كما ينبغي الإنسان يشد، لا صلى خلف من يقنص يقنص معه. وكذلك ختمة في رمضان، إذا ختم الإمام تصلي خلفه وتؤمن ولو كنت لا ترى الختمة. الختمة دعاء الختمة اختلف فيه العلماء، بعض العلماء يراه مشروع بعضهم يراه المشهور. فإذا رأى الإمام الختمة صلي معه ولا تشد كما يفعل بعض الشباب في المسجد الحرام، إذا ختم الإمام جلس صاروا يتحدثون يشربون القهوة، هذا غلط، هذا مخالفة وشذوذ اختلاف ما ينبغي هذا، صلي خلفه واترك رأيك لرأي الإمام. نعم الخلاف شر. نعم يصلي خلف من يقنص وهو لا يرى القنص. نعم يقول لأن هذا في جمع للكلمة، واجب على المسلمين أن يتحدوا في كلمة واحدة ولا يستبعد لهم عن بعض في المسائل الخلافية، يترك المأموم رأيه لرأي الإمام ولا يشد. نعم يقول سمع أن الاختلاف فروع، لو كان الإمام لا يرى أن خروج الدم ينقض الوضوء والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء يترك المأموم رأيه، أو لا يرى أن لحم الجزء ينقض الوضوء، صلى الخليفة هارون الرشيد بالناس وقد احتجب وأفتاه أفتي به بأن خروج الدم الحجامة لا تنقض الوضوء، وصلى خلف محمد بن يوسف وكان يرى أن الحجامة تنقض الوضوء، فسئل محمد بن يوسف صليت خلفه وهو احتجم ولم يصلي ولم يتوضأ؟ فقال أمير المؤمنين يجب أن تترك رأيه لرأيه، فصلى خلفه ترك رأيه لأن مسألة اجتهادية. نعم. هل ستر وجه الميت في قبره على الوجوب أم على الاستحباب؟ لا، الميت يستر وجهه في القبر ما يكشف الوجه إلا المحرم، المحرم مثل ما جاء في لا تغطوا رأسه ولا وجهه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، ينهى عن ستر رأس المحرم، أما غير المحرم فلا ينهى عليه، ينبغي أن يستر جميع جسمه بما فيه الوجه والرأس ما يكشف الوجه. حل الأربطة. حل لا، الأربطة تحل وتبقى على مكانه. نعم. يبعث محرم. نعم يبعث ملبيا كما قال النبي إن الله يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يلبي على عبادة. نعم. مستفى، هذا مستفى، مستفى محرمون يبعث يوم القيامة ملبيا، ولا ما يرثي أن يكون شفاة عراة، شفاة عراة غرلا وهو ملبي، بس هو يزيد عليهم بالتلبية يبعث ملبي، ولكن يكون مثل الناس شفاة عراة غرلا. نعم يقول أحسن إليك فضيلة الشيخ: كيف تجوز الصلاة في المسجد النبوي

لوجود رائحة كريهة من أحد المصلين بجانبه إذا كانت مفسدة لخشوعه؟ إذا كما يستطيع لا يكلف نفسه نفسه. بعض الناس لا يستطيع يتحمل. قال لبعض الناس إنه فعل هذا. إذا كما يستطيع أن يجلب الخشوع يكون معذور في هذا. يكون هذا هو اللي تسبب عليه الإثم بجوار هذا. نعم. وإذا كان الإمام هو الذي أكل عنهم هل يصلي بالناس؟ هذا مخاطب الإمام وغير الإمام. الإمام يكون أشد. الإمام ينبغي أن تنقذها للناس. فلا ينبغي لها أن يفعل هذا. هذا لا يجوز لا للإمام ولا غير المأموم. لا ولا للمأموم. لا يجوز أن يأكل الثوم والبصل والبصل والبصل سواء كان إمام أو مأموم. والإمام قدوة للناس فكيف يفعل هذا؟ نعم. ما حكم الصلاة على العشب الأخضر الذي تزرع به الحدائق والاستراحات؟ إيش؟ ما حكم الصلاة على العشب الأخضر الذي تزرع به الحدائق والاستراحات؟ لا بس. بس. الأصل الأرض. الأرض كلها يقول أن جعل في الأرض مسجد وطهور. ما دام أنها تسقى بماء طاهر ولا في إشكال الحمد لله. نعم. يقول أحسن الله إليك قال صاحب الزاد ويسن رفع وجهه عند الأذان. هل هناك دليل أو أثر على ذلك؟ رفع وجهي عند الأذان. عند الأذان ولا بعد الأذان؟ بعضهم قال بعد الأذان يرفع. جاء في بعض الآثار أنه أو بعد الوضوء هذا يرفع ويقول الدعاء. ما أعرف في هذا الأصل. أنه يرفع رأسه عند الأذان. وإنما يستقبل القبلة. نعم. لا أعلم لهذا أصلا. نعم. يقول أحسن إليك بعض الناس خاصة أهل الزراعة من كبار السن يعرفون متى يأتي موسم الزراعة وموسم الحصاد وذلك عن طريق النجوم وواقعها ومتى كذلك ومتى قال يأتي المطر كل ذلك معرفة مواقع النجوم فما الحكم في هذا؟ لا بأس معرفة فصول السنة ومعرفة وقت البذر وما أشبه ذلك هذا لا بأس به هذا يقال هو علم التسيير تنجيب ثلاثة أنواع النوع الأول اعتقاد أن النجوم مؤثرة وأن لها تأثير في الأرض هذا شرك في الربوبية وهو الشرك الصعب يقوم إبراهيم والنوع الثاني ألا يعتقد أن النجوم التأثير لكن يدعي لها علم الغيب ويدعي أن استماعها أو اشتراقها أو غيوبها أو طلوعها يدعي بها علم الغيب حدث في الأرض كان يدعي باستماعها وطلوعها مثلا موت عظيم او ولادة عظيم او غلاء الاسحار او وجود الامطار هذا لا هذا من دعوة علم الغيب او الشرك فهذا النوعان يسميان علم التأثير النوع الثالث علم التفسير وهو نستدل بالنجوم والشمس والقمر على معرفة فصول السنة معرفة زوال الشمس وتعرف اوقات الصلوات مثل زول الشمس يعرف اوقات البدر اوقات قصور السنة هذا لا بأس به على الصحيح لجمهور العلماء وإلا بعض العلماء منع منه والصواب أنه جائز الذي عليه جمهور العلماء ولهذا قال كره قتالة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة ذكره الحرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق والصواب الذي عليه جمهور العلماء أنه هذا يرخص فيه تعلم منازل القمر لأجل معرفة أوقات الصور وأوقات البدر أما المطر لا يعلم وقت المطر ما يستدل به على أوقات المطر لكن يقول إن الله أجر العادة في نزول المطر في وقت وسمي في وقت كذا في وقت كذا أما أن يجزم ويدعي لا أما التوقعات فليس آخر وأنه إن الله أجر العادة في نزول المطر في وقت طلوع النجم الفلاني هذا معروف ومعرفة وقت البدر وفصول السنة هذا علم التفسير وهو جائز على الصحيح الذي عليه جمهور العلماء نعم رجل بنى مسجدا صغيرا على أرضه وبعد مدة أراد أن يبني له عمارة على نفس الأرض التي عليها المسجد بحيث يهدم المسجد ويبني مسجدا آخر في مكان آخر فما حكم هدمه المسجد إذا دعت الحاجة إلى نقله ينقل يدي توسعته فلا بأس يوسع مثلا في مكان قريب ووسع هذا لا بأس في هذا ينقله دعت الحاجة إلى هذا بعد مراجعة المحكمة في هذا هل المرض الذي ظهر في منطقة جازان يأخذ حكم الطاعون من حيث عدم الذهاب إليها وعدم الخروج منها

فهذا تنقطع احكام الصلاه. هذا الذي عليه جمهور العلماء. وبعض العلماء قال, وبعض العلماء يرى انه شيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه يرى انه لا يزال يقصر حتى يرجع الى بلده. لكن الذي عليه جمهور العلماء والذي عليه الفتوى الان انه اذا نوى اقامه اكثر من 4 أيام تنقطع احكام الصلاه. اما اذا كان ما يدري متى تنتهي حاجته لا يزال يقصر. عنده حاجة مثل إنسان جاء يطلب غريمة أو له معاملة, إذا ارتك اليوم مشى أو غدا مشى ولا يدري وجلس مدة شهر شهرين فلا يزال يقصر. لكن إذا في البلد أو صلى مع من يتم يتم الصلاة, وإن صلى وحده أو مع المسافرين قصر. نعم. أقول لك ما ناوي أن يقيم في مكان أكثر من 4 أيام هذا يعتبر مقيم. لا ولا هو يعلم أنه بيجي الصلاة أكثر من 4 أيام. نعم. يقول هل يكفي غسل الجمعة عن وضوء؟ فيه خلاف. بعض العلماء قال إذا نوى ارتفاع الحدثين من درجة الأصغر في الأحفر, وقال آخر ما يعلم لا بد أن يتوضأ. فالأحوط أن يغتسل غسلا كاملا كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم, يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه يثم على رأسه ثم شقه اليمين ثم شقه الأيسر. هذا هو الأفضل. وإن مس ذكره أو خرج منه ريف يعيد الوضوء. هذا هو الأحوط. نعم. مبلغ لبناء مسجد هل عليه زكاة أو حال عليه الحول؟ ولم نشرع في البناء لعدم اكتمال المبلغ. لا, هذا يشترط للزكاة وجوب الزكاة أن يكون له مالك معين, والمسجد ما له مالك معين. هذا عمل خير في تبرعات جمعات المسجد أو لجماعة تحفيظ القرآن أو لأعمال خيرية, هذه ما فيها زكاة. يعني ليس لها مالك معين في أعمال البر. يشترط للزكاة أن يكون له مالك معين, النقود لها مالك. نعم. من نفسه ولو طلعها إلى الآن يزكيها حتى طلعها, ما دام ما خرجها, لأنه يجوز لها يعدل, يمكن ينوي الآن أنه يطلعها ثم يعدل. ما دام ما طلعها, ما دام من النقود من عنده, هو يزكيها حتى يخرجها. نعم. يقول هل صحيح ما يذكر أن الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله كان يرى أن ركوب المرأة وحدها في السيارة مع السائق لا يعتبر خلوة؟ لا, ليس بصحيح. من نقل هذا فقد أخطأ. خلوة بل هو خلوة. هل للمرأة أن تمس طيبة إذا كانت لن تمر على مجمع رجال بل ستذهب إلى مكان النساء مباشرة سواء في مسجد أو غيره؟ ليس لها ذلك. ليس لها أن تمس طيبة إذا كانت تمر على رجال, ليس عليها أن تخرج كما في الحديث ولا يخرجها كفلان من غير متطيبة. فإن تطيبة تمنع من الذهاب إلى المسجد. نعم. قال ما حكم قول خطيب وإسلاماه وقدساه ومعتصماه؟ ومعتصماه هذا شرك, يدعو غير الله. المعتصم ميت, يدعو ميت, من دعا غير الله فقد أشرك. أما قول وإسلاماه هذا التوجه. أما دعا المعتصم من دعا غير الله فقد أشرك, نسأل الله العافية. نعم. يقول صليت مع زميلي صلاة العشاء وأنا الإمام, وكان هذا الزميل فكاهيا. إيه؟ وكان إيش؟ فكاهيا يعني. نعم. يقول فمال علي وانا في الصلاه فغلبني الضحك وتصبرت, ومع ذلك فقد خرج مني صوت يحمي الضحك, ثم اتممت الصلاه ماذا علي؟ اما هو فالضحك كثيرا مع انه يدافع الضحك. اذا كان تبسم فالتبسم لا يبطل الصلاه, اذا كان قهقه هذا تبطل الصلاه. اذا ضحك في قهقه تبطل الصلاه, وعند الاحناف تبطل الصلاه ووضوء جميعا. الاحناف يقول من قهقه في الصلاه بطل الصلاه ووضوء, اذا القهقه مبطل الوضوء. والصبر والله ما يبطل, يبطل إلا إذا أحدث يخرج منه ريح تبطل الوضوء. أما القهقه تبطل الصلاة. أما إذا كان تبسم مجرد تبسم فلا تبطل الصلاة. نعم. ما الفرق بين طيب الرجل وبين طيب المرأة؟ وهل يعد طيب الرجل يقول ما ظهر ريحه وخفي لونه, وطيب المرأة بالعكس ما ظهر لونه وخفي ريحه. نعم. وهل إيش؟ وهل يعد تطيب الرجل بطيب امرأته تشبها يدخل في الوعيد؟ ما لا ما في شيء في هذا. نعم. التطيب هو مأمور بالتطيب الآن. نعم. إذا وجد الرجل يظهر ريحه, أما الرأي يختفي ريحه. نعم. إذا وجد الإنسان في سرواله نجاسة فما حكم الصلاة التي صلاها وهو لا يعلم بالنجاسة؟ صلاة صحيحة. إذا صلى الإنسان ثم وجد نجاسة في ثوبه نسيها أو علمها ثم علمها ثم نسيها أو جهلها, الصلاة صحيحة.